أنا كنت في الكويت أقرأ، كان واحد من أخوة أهل السنة أستاذ الشريعة من شنو كان حاضر، فأنا تعرضت لأعبسة وتولى. بعد ما فرغت اعترض علي، قال لا هذه عبسة وتولى نزلت في النبي. قلت له يعني أنت تقبل على النبي أن يصنع هذا العمل؟ قال يا بشر بشر مو معصوم. قلت له زين إحنا في روايتنا أنها نزلت في عثمان. قال لا ما يصير حداوة. ليش؟ قال لا عثمان، عثمان ما يسويها. الله أكبر، النبي احنا ما يكون بشر ويقدر ما يخالف، بس يوم وصلت لعثمان صارت ما تصير. يعني هذا المشكلة، انه الانسان يتغلغل في ذهنه انه هذا المعنى. واحد ايضا مرة في قطر ناقشت وياه من اهل السنة، هذا كان يعني في البداية كان فعلا على فطرته، الانسان من يرجع لفطرته يرفض هذه الامور. أنا تكلمت يا على الفطرة، قلت له هل تقبل أن النبي يحك المني من ثوبه؟ هذه موجودة في البخاري أن النبي حك المني من ثوبه، يعني لها المقدار رزيل والعياذ بالله يحك المني من ثوبه؟ هل تقبل على النبي أنه يبول واقف؟ هل تقبل على النبي أنه يسابق عائشة، مرة هي تسبقه ومرة هو يسبقها؟ وهكذا جبت له روايات الموجودة في بخاري ومسلم. قال لا لا لا حاشا رسول الله، لا لا أبدا أبدا، هذه ما يسويها إنسان عادي ما يسويها. قلت هذا شوف شلون هم يصوروا النبي. هذا راح إليهم كلم إياهم، جلي بعد 10 أيام قال إيه يصير. كيف يعني غيره بشرة بشر وخله حك ثوبه من المني ويسابق يا زوجته غير بشر عادي؟ هذا نتيجة أن الفطرة، الإنسان إذا رجع لفطرته لا يقبل، لكن إذا عبئ ذهنه بتعبئة معينة يبدأ يعني يبدأ يخالف نداء الفطرة. أيضا هنا كذلك عبس وتولى، تقول له يعني النبي الذي أمره الله بقوله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين يخالف أمر الله ويستكبر على هذا الإنسان الأعمى. الله تبارك وتعالى يمدحه ويقول وإنك لعلى خلق عظيم، وهني ذمة. الله تبارك وتعالى يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أصلا هذا القرآن يتناقض، مو أنه فقط يعني العبوس في وجه الأعمى لا يتنافى مع عصمة النبي فقط، بل يستلزم تناقض القرآن. فهو من جهة يمدح خلقه الرفيع، ومن جهة يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ثم نفس السورة دلت على ما يشين، يعني أن هذا فعل مشين. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تدور الأغنياء. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. مو مهم أن يصير زين، المهم تجلس يا الأغنياء. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هل هذا ينسجم مع فعل النبي الذي قال عنه جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ فهذه العبوس في وجه الأعمى من قبل النبي مضافا إلى أنه يتنافى مع عصمته وخلقه يستلزم تناقض القرآن الكريم.